إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كفر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، عنوان المحاضرة كما سمعتم واقع اليهود، وسوف نتكلم إن شاء الله تعالى حول عدة عناصر. أولا، كيف وصل اليهود إلى فلسطين؟ ثانيا، الفاجعة الأليمة. ثالثا، الطريق إلى القدس. رابعا، دور المرأة المسلمة، أو الدور الذي ينبغي على المرأة المسلمة في استنقاذ الأقصى. فنقول مستعينين بالله جل وعلا، متوكلين عليه، مستعينين به. كنت قد وعدتكم أن تكون هذه المحاضرة هي القسم الثاني من أخطاؤنا في الصلاة، ولكن لما حدث مما قد علمتم الذي ينبغي ألا يسكت عليه كل مسلم غيور، جعلني لا أستطيع أن أفكر إلا في هذا الموضوع، ولا أن أركز إلا في أحوالنا وواقعنا المر. وإن الداعية ينبغي أن يعيش حياة مجتمعه حلوه ومره، أن يعيش آلامه وأحلامه. ولذلك جئنا اليوم لنذكر واقع اليهود، لأن كثيرا من الناس يجهل هذا الأمر، ونبين لكم موقفكم كمسلمين، نبين لكم موقفكم كمسلمين من كل يهودي على وجه الأرض. كيف وصل اليهود إلى فلسطين؟ ظل اليهود مشتتين في العالم، لا تجمعهم دولة ولا تؤلفهم وحدة، وإنما في كل دولة ثلة منهم أو حثالة. فنادى رجل يهودي اسمه تيودور هرتزل، نادى هرتزل إخوانه اليهود في العالم أن يعملوا جادين على توحيد اليهود وعن البحث عن وطن قومي لهم في الأرض. وكان صحفيا، فاستغل صحافته ومقالاته في ذلك، ثم أصدر كتابا بعنوان الدولة اليهودية، نادى فيه كل يهودي أن يتعصب لدينه ويدافع عنه. وقد لقت هذه الدعوة في بدايتها بعض الفتور من اليهود، فلم يتعصب لها إلا 200 يهودي، حيث نادى باجتماع طارئ ليهود العالم، فاجتمع فقط 100 يهودي معه، وبدأوا يبحثون السبل التي من خلالها يتوصلون إلى إقامة دولة لليهود في العالم. وكانت اقتراحات عدة، 3 اقتراحات. اقترح بعضهم أن تقام الدولة في أوغندا، واقترح آخرون أن تقام الدولة في النرويج، واقترح آخرون أن تقام الدولة في فلسطين. وبدأوا يؤسسون جمعية تسمى جمعية أحداء صهيون، وكان أي يهودي يريد أن يشترك في هذه الجمعية لابد أن يدفع رسم الاشتراك شيكل واحد، والشيكل يساوي عندنا بالعملة المصرية الآن ريال مصري. ثم أنشأوا بنكا خاصا يسمى بنك التمويل اليهودي لشراء الأراضي الفلسطينية، لأنهم في اجتماعهم رفض الأمران الأوليان أن الوجه أوغندا، وقالوا لا بد أن تكون في فلسطين، وكان السبب سياسيا ودينيا. أما سياسيا فقد نظروا نظرة إلى موقع فلسطين وقالوا لا بد أن نؤسس الدولة اليهودية من أول الوجه البحري في مصر إلى عكا في فلسطين، لكي نأخذ بقبضة الملاحة في البحرين الأحمر والأبيض المتوسط. يعني حسب الخريطة اليهودية نحن في الوجه البحري كلنا تبع إسرائيل، وبدأوا يخططون لهذا الأمر ويدبرون. وكان أول رأس مال لهذا البنك اليهودي 2 مليون جنيه استرليني فقط. ثم بدأ هيرتز يلعب على ثلاث محاور. المحور الأول الدولة العثمانية الفتية، والمحور الثاني انجلترا، والمحور الثالث أمريكا. أما المحور الأول فهو أولا ذهب إلى محمد علي وهو راجل من رعايا الدولة العثمانية، أمير السلطان العثماني على مصر، فعرض عليه السجن. أرسل له واحد اسمه نصور، رجل يهودي من رأس مال اليهود من رأس ماليهم، قال لمحمد علي مشروع رائع. قال ما هو؟ قال فقط تؤجر لنا الأرض الفضاء في فلسطين، نقيم عليها مصانع ونحاول أن نصلحها للزراعة، ونترك سكان الأرض الأصليين كما هم، سنجرد لهم خالص، بس الأرض الفضاء التي لا تستغل، ولك منا 20% من أرباح هذا المشروع كله. هذا أمر وفير جدا ومال كثير، مصانع محمد علي جالس في مصر ياخذ 20%، بس يعدل له. لكن محمد علي رفض هذا المشروع. فبدأ هرتز يوحي إلى اليهود أن يحاولوا أن يسافروا إلى فلسطين. فأصدر السلطان العثماني سلطان عبد الحميد فرمانا بتحريم هجرة اليهود إلى فلسطين. ممنوع، ممنوع دخول اليهود إلى الدولة العثمانية كلها. الدولة العثمانية التي كانت تجمع المسلمين تحت راية واحد، وكانت تطبق فيهم شرع الله. اسمعوا لكي تروا لماذا يحقد المؤرخون المستشرقون على الدولة العثمانية، فيدرسون لأبنائنا في الجامعات والكليات وفي الابتدائي والإعدادي الدولة العثمانية الضعيفة، أسباب ضعف الدولة العثمانية، الدولة العثمانية سبب في تأخر المسلمين إلى غير ذلك من هذه الأمور، انتشار الرشوة في الدولة العثمانية وغير ذلك. وهم يحقدون، وسوف ترى الآن سبب حقدهم، هذا الموقف الذي سوف يأتي وأذكره له. السلطان عبد الحميد حرم دخول اليهود إلى فلسطين بل إلى الدولة العثمانية كلها، ثم رجع إلى إسلامه وإيمانه فقال إلا تأثيرة بثلاثة أشهر فقط لزيارة مقدساتهم في القدس. شوف معاملة المسلمين لغير المسلمين، سمح لهم بثلاثة أشهر يزوروا بيت لحم، يزوروا هيكل سليمان، يزوروا بيت المقدس، يزوروا ما يظنونه أماكن مقدسة لهم، ولم يمنعهم من ذلك. بعد ثلاث شهور يتلقف ويخفر إلى بلد. فبدأ هرتز يلعب على خيط الخلافة العثمانية. بدأت الخلافة تضعف ويحيكون ضدها المؤامرات، فإذا بهرتز يذهب إلى مستشار السلطان العثماني. وهذه عادة اليهود في كل زمان ومكان، يريدون أن يصلوا إلى عظيم من العظماء أو وزير أو ملك، يذهبوا إلى مستشاره. فكان مستشاره رجلا غير متمسك بدينه، فدخل له عن طريق الرشوة والنساء، حتى توطدت العلاقة بينه وبين المستشار. جلس معه وقال له قل لي ما هي الأسئلة التي تقلق السلطان. قال له مشكلتان، المشكلة الأولى مشكلة الأرمن جايين بثورة كل شوية بثورة، الأمر الثاني أو المشكلة الثانية مشكلة اقتصادية، دي مشكلات مصر والعالم النامي كله الآن. مشكلة اقتصادية، الرياح على جد الجاي والبلد في فقر، فقر مفتح، ما كانت هناك ديون بس مشكلة اقتصادية بس فقر. فطلب هرتزل منه ان يرتب له لقاء مع السلطان العثماني، سلطان عبد الحميد، السلطان كان لا يقبل اليهود اصلا، فحاول وداور حتى رتب له لقاء معه. فجلس فقال له جئت اعرض عليك ثلاثة امور. قال له صدق. قال الامر الاول نستطيع ان نخمد ثورة الارض. هذا واحد بدي يحلم بها السلطان عبد الحميد. اثنين هدية خاصة من اليهود في العالم كله الى السلطان عبد الحميد نرجو ان يقبلها 20 مليون جنيه استرليني. 20 مليون جنيه في هذا الوقت كانت حاجة ضخمة جدا لبس هدية للسلطان. ويأتي من اليهود الى خزينة الدولة العثمانية الاسلامية 100,000 جنيه استرليني كل عام. طيب وماذا تريد؟ قال لا اريد الا 3 امور. الامر الاول ان تسمح لهم لليهود بالهجرة الى فلسطين. الامر الثاني ان تكتب دعوة كريمة من جلالتكم تدعو فيها اليهود الى الرجوع الى بلادهم او ارض النعاس. الامر الثالث اذا توافد اليهود ان تضع لهم قطعة بسيطة من فلسطين تكون وطنا قوميا مستقلا لليهودية. وقال للسلطان انا لا اريد منك ربا الان، اترك نفسك تفكر ولا اريد ربا الان. ثم ذهب يخطط خططا اخرى. خلي بالك من خطط اليهود مع جميع رؤساء دول العالم المسلمين والنصارى وغيرهم. ذهب الى المانيا واصدر جريدة اسبوعية ليس لها هم الا نشر اخبار السلطان عبد الحميد. السلطان راح والسلطان جاء والسلطان زار والسلطان افتتح مخزن والسلطان جه في المصنع والسلطان طلع والسلطان نزل والسلطان سلل في البلح نحو وبكره هياكل جوز وبعده هياكل لوز وهكذا. ليش؟ لان اليهود يعلمون ان اصحاب المناصب يحبون هذا الامر، يحب اسمه مكتوب في الجرائد بس. وهؤلاء القوم يعني يبيعون دينهم وعقيدتهم من اجل هذه الاشياء. اليهود يعلمون ذلك. ولذلك اي وزير اعلامي في اي دوله اعلاميه فيها حقد على اليهود تاتي الرسائل من كل جانب لبث فيلم من افلام اليهود عمينه وفي مؤاخاه بين اليهودي والمسلم والنصراني والمحبه والانسانيه وكذا، بس ياخذ راسه عشان يعرض هذا الفيلم على الدوله. اذا وافق وعرض الفيلم رايت الحميه الاسلاميه التي يحملها المسلم في قلبه ضد اليهود تتضامن وتتضاءل حتى ما فيش فرق عن بيننا وبين اليهود. ايه الفرق؟ ما فيش فرق. اذا وجد الوسائل التربوية والتربية والتعليم نزلة على اليهود في التاريخ وفي الجغرافيا وفي المطالعة والقراءة وغيرها، اليهود العدو اليهودي العدو اليهودي العدو المجهود وفتاة القناة ومن أطفال فلسطين وكذا عمالين بيدرسوها لأبنائنا، تأتي رتوة معينة لوزير التربية والتعليم في تلك الدولة من خلالها تنقى كلمة اليهود اليهود اليهود العدو اليهودي العدو اليهودي ويبقى إسرائيل جاءت إسرائيل ذهبت إسرائيل. وهذا ما يحدث في وسائل إعلام كثير من الدول ويحدث أيضا في الكتب التي درسها أطفالنا في مدارسنا. وإذا أردت ذلك قارن بين كتب الابتدائي والإعداد الآن بعد ما يسمى بتطوير التعليم والكتب الأولى من 10 سنوات ده. قبل اتفاقية كامب ديفيد جيب الكتب وجيب الكتب الآن وشوف ما الذي حدث. هتلاقي تغيير واضح وكلمة اليهود انتقيت بأصابع غريبة خرجت من وسط هذه المناهج التربوية التي نربي أبنائنا فيها على كره اليهود وبغض اليهود وبين أن اليهود قد حقدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يعني احنا مثلا هذا نحن نقول اليهود مش عاوزينه سينه خذ سينه عاوزين لحد الوجه البحر خذ الوجه البحر هيرضوا يرضوا ولا لا لان ربنا قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى ايه تتبع ملتهم بس هو مش ترضى بحاله يسبوا يهود زيهم بس وهذا ما لا يمكن ان يكون بل وصل الامر لبعض الدول انهم يبثون تفسير لبيات التلفزيون في الدول الإسلامية المشايخ بيكسر التفسير أو الدور فيأتي مقاطع إعلامي معين يقدم سورة البقرة مليانة آيات عن اليهود يجيب الآيات وبعدين يجي عند آيات اليهود وتلاقي الحلقة نصت نصة غريبة وتجاوزت آيات اليهود فكر الآيات اللي بعدها ما الذي حدث؟ هي جماعة لحق يقول لك لا هذه متفق عليها في وثائق سرية سوف تسمع بعضها الآن وفي معاهدات بين بعض رؤساء الدول ودولة اليهود ومعاونيها من النصارى بدأ يبتدي يقول السلطان ذهب السلطان أسف ثم داعب على محور آخر وجدوا مقالات غريبة تصدر من باريس تسب الدولة العثمانية وتسب السلطان عبد الحميد وبعدها بعدة أشهر يرسل هتز رسالة سرية إلى السلطان عبد الحميد يقول هناك أمر أنا أتردد في ذكره لكم لأنني لا أريد أن أزعج جلالتكم بشيء من الأمور هذا موجود في كتاب ملف وثائق القضية الفلسطينية تراجع بلغني أو حدثني أحدهم أن رجلا يدعى أحمد رضا يصدر مقالات من باريس يسب فيها الحكومة والدولة العثمانية فساءني ذلك جدا وإنني أعلم طريقة أتمكن بها من خمد هذه المقالات وإسكات هذا الشاب لكنني لا أريد أن أقابله ولا أن أتحرك إلا بناء على أوامر سموكم وجلاله وإنني لا أريد تعويضا لهذا الأمر إلا كلمة ثناء فقط من سموكم الكريم فهي خير تعويض شوف هالسجل يقول نظرة بقى في الخطاب السجل أولا بعض الكتاب يتوقع ان الكاتب ده مش اسمه احمد رضا لا هو كاتب يهودي لكن انتحل هذا الاسم لكي يظن الناس ان واحد مسلم يحقد على الدولة المسلمة ويطلع مقالات ضده لكنني شخصيا اتوقع وقد يكون صوابا او خطأ اتوقع ان يكون الكاتب هو هرتز نفسه كتب مقالات يكتب مقالات ويكتب تحتها احمد رضا مثلا لكي يمسك هذه جلة عن الخليفة ان انا اسكت هؤلاء الصحفيين ولو قمت ردونها نجاوم بدل 1, 2, 3, 4 طيب وقل له انا عاوز كلمة ثناء منك بس ثناء يعني ثناء يعني بس يسطر السلطان عبد الحمد يقول ايه اسطر هرتز بس انت عارف لو قال كلمة دي تصبح بمثابة جواز يدخل به هرتز لأي دولة إسلامية في السلطة في المملكة العثمانية جواز سفر مش ممكن الخليفة مدحه حد الناس طيب ماذا كان رد الخليفة السلطان عبد الحميد رد ردا يبيض وجوهنا ويبيض وجه كل مسلم على وجه الأرض رد رد الرجل الواثق من دينه المنبعث من عقيدته وإيمانه جلس. قال أما بعد فليحتفظ اليهود بملايينهم شوف عنده فهم ومشكلة اقتصادية وعشرة برضو مثال فليحتفظ اليهود بملايينهم وليعلموا أن فلسطين ليست ملكي إنما هي ملك كل مسلم وإنني لا أستطيع أن أبيعها لهم إنما وصلت إلي لا بجهدي ومالي وإنما بدمي وعرقي المسلمين جميعا. خلي بالك من الخطاب خطاب السلطان عبد الحميد ورسالته إلى السيد، كان تقارن بين الواقع المر وبين الدولة العثمانية حتى في ضعفها. وليعلم يهود، هو يقول وليعلم يهود أننا لا يمكن أن نتنازل عن سدر واحد من فلسطين إلا على جثثنا وأعضائنا. جزاك الله خيرا ورحمك الله يا سلطان عبد الحميد، يا صاحب الغيرة على الإسلام والمسلمين. طيب رب اليهود إيه بقى؟ توقفت الجرائد، انتهت القضية، كل النفاق والتملق انتهى، وكشف اليهود القناع عن وجوههم، وإذا برسالة سرية تصل إلى السلطان عبد الحميد يوقع تحتها يهود العالم. ماذا يقولون؟ فصل واحد، يقولون فيها: لقد رفضت مطالبنا وإن هذا سيكلفك الكثير، بل سيكلفك حياتك كلها. سلطان حميد رجف وارتد وقال للمساعد هيعمل خلي، لا زي وصلت نزل بن المسيحيين أهم حد الكرسي، أنا لما موت لا أنا أهم حد أفضل حي، قال الله نديهم نص المملكة. لا لم يعبأ السلطان بذلك، ولما لم يعبأ وتوكل على الله فاسمع ما الذي حدث، وبدأوا فعلا يخططون لاغتيال السلطان عبد الحميد. فدخل مجموعة من يهود الدنمة وأظهروا إسلامهم ودخلوا في البلاد الإسلامية يعيشون فيها الفساد. وفي يوم الجمعة في شهر مارس 1905 تدبر المؤامرة، والسلطان عبد الحميد يخطب الجمعة وينزل ويصلي الجمعة، وهو خارج من المسجد تنفجر قنابل موقوتة وتجرح وتقتل عشرات من الضحايا، ولكن إرادة الله قدرت أن السلطان عبد الحميد يخرج سالما. من توكل على الله كفاه، ولم يعبأ به أيضا. فبدأوا يلعبون لعبة أخرى، ما هي؟ وجدوا صلبة السلطان عبد الحميد وقالوا: لن تقم لكم دولتكم إلا بسقوط الدولة العثمانية. نروح لمين؟ لانجلترا. كانت انجلترا هي الدولة الفتية، يسموها المملكة التي لا تغرب عنها الشمس إلى غير ذلك. فبدأوا يتوددون إلى الإنجليز، وهما من جلدة واحدة، اليهود والنصارى من جلدة واحدة. بدأوا يتوددون إلى الإنجليز عن طريق أيضا الرشوة والنساء والمستشارين وغير ذلك، ثم دخلوا في الحرب العالمية الأولى مع انجلترا. انجلترا وفرنسا في جهة، وألمانيا وتركيا يعني الدولة العثمانية في جهة. وكان النصر حينئذ للكفة الراجحة وهي انجلترا، فانتصروا على تركيا وألمانيا. بدأوا يحتلون الدولة العثمانية ويقطعون أجزاءها، فبدأوا يقولوا لإنجلترا: أعطينا الوعد الذي وعدتنا به. فرفضت إنجلترا في بداية الأمر وقالت: لا يمكن أن أعطيكم وطن قومي في فلسطين، أن أعطيكم في أوغندا. رفضوا، فقامت إنجلترا وجمعت علماء الطبيعة والكيمياء والتاريخ والاقتصاد وغيرهم، وبدأوا يدرسون ويدرسون الموقف. كلهم نصارى يريدون ويبحثون مصلحة النصارى. قالوا: إن إنجاز دولة غريبة عن المنطقة في الشرق الأوسط مصلحة كبرى لدول أوروبا كلها، لأن هذه الدولة ستكون معادية لدول المنطقة، فسوف تريكم اقتصاديا، هيحاولوا يتسلحوا دائما، ثم إنها في نفس الوقت موالية لأوروبا، ستكون كأنها هي جاسوس لنا في المنطقة، فلا بد من إقامتها. فصدر وعد بولفر 1917 لإعطاء وطن قومي لليهود في فلسطين. وبدأ اليهود يأتون واختلطوا في وسط الفلسطينيين، ثم قامت الحرب العالمية الثانية، بدأت انجلترا تضعف، بدأت امريكا تظهر، لم تكن قد اكتشفت، فلما اكتشفت ظهرت، ظهرت على الساحة وبدأت تظهر اقتصاديا، حول اليهود مساقهم الى امريكا. بدأت امريكا، كان فيه واحد اسمه حريم وايزمان، بعد موت هرتز. حريم وايزمان هذا هو الذي قاد الحركة اليهودية بعد. بدأ يتودد إلى أمريكا، وكان عنده معرفة بالكيمياء والذرة وكذا، بدأ يساعدهم ويعاونهم حتى أقنعهم بأن يعطوهم وطن قوم اليهود في فلسطين، وأن ترفع انجلترا الوصاية عن فلسطين. وفعلا بعد الحرب العالمية الثانية كان هناك اتفاق سري ما بين اليهود وانجلترا على الأماكن العسكرية اللي كان ماسكها. الدولة المسلمة محتلة دولة بتمسك المقارات والأماكن العسكرية الاستراتيجية، وتسيب الأرض للفلاحين، الأرض مسكت لفلسطين، والأماكن الاستراتيجية بيد الإنجليز المحتلين. أول ما الإنجليز يطلعوا أصحاب الأرض بيروحوا يمسكوا الأشياء دي، لابد أن تكون هناك حملة شعبية تمسك هذه المناطق. فهم لم يعلموا الفلسطينيين بذلك، أعلموا اليهود، استعد اليهود وأداروا وأحاطوا هذه الأماكن الاستراتيجية. وإذا بانجلترا في 48 تعلن رفع الوصاية عن فلسطين وتسكت جبهة وتوكل على الله، وبدأ اليهود يمسكوا هذه الأماكن الاستراتيجية، أصبح الفلسطينيين ليس بيدهم، وأعلنوا في 48 دولتهم. وصلوا إلى فلسطين وبدأوا كما رأينا حرب 48 التي انتصر المسلمون فيها أولا على اليهود بفضل وجود شباب من فئة الصحوة الإسلامية دخلوا في 48 وأثروا كثيرا من الجنود اليهود، وبدأوا يجيبوهم جند يهودي بيقولوا له أنت كيف أسر؟ قال إننا كنا نسمع تكبير هؤلاء المسلمين المتجمدين فتتزلزل عروش قلوبنا. إخوة دخلوا 48 حرب، عاوزين فلوس ولا مرتبات ولا حاجة، دخلين يحاربوا ضد اليهود، عاوزين يموت في سبيل الله عز وجل. فكانوا يدخلوا أيام الإخوان المسلمين وغيرهم، بدأوا يدخلوا سبب الصحوة الإسلامية، فكانوا يكبروا، وكانوا ما يجلسوا مع الجيش المصري، لا يعملوا كفائد خاصة بسبب الصحوة. فكانوا إذا كبروا على قرية من قرى اليهود سقطت على طول، اليهود يسبوه يجي. وفعلا لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فلما وجدوا الزحف المصري بدأ مجلس الأمن وقف إطلاق النار عشان نعطي الكل بحق حقه. وقف إطلاق النار الجمال عرب وجهه إطلاق النار، رغم أن مجلس الأمن هذا ليس بأمن، وإنما هو مجلس إهانة وخيانة. طيب وقف إطلاق النار ماشي، حتى شمت إسرائيل نفسها شوية وبدأت بدون إذن من مجلس الأمن ولا غيره بدأت القتال حتى تحنطنا في 48. وجاءت حرب 67 وغيرها. المهم تمكن اليهود من فلسطين. شاءت قدرة الله جل وعلا أن يسمى المسلمون نفسهم قليلا وأن يعرفوا فضل الاجتماع والائتلاف، واجتمعت الدول المجاورة سوريا والأردن ومصر وليبيا والعراق والسعودية وغيرهم في حرب 73 كما علمتم، وفي حرب انتم ساعدتموها وعارفين مجراها كويس، بس اجتمعوا ثلاثة أيام، اجتماع ثلاثة أيام فقط. ما الذي حدث؟ منع عن أمريكا البترول وبدأ القتال من كل مكان، حدث ما حدث. والنصر في الحقيقة ليس للجيش المصري فقط، إنما هو لكل العرب والمسلمين. فهؤلاء عرفوا أن خلاص العرب كانوا نفسهم وعبدوا القناة، بدأوا يوحون إلى بعض رؤساء الدول لابد أن يكون هناك سلام ووئام. طب لماذا لم يكن السلام والوئام قبل احتلال اليهود للأرض الفلسطينية وشبه جزيرة سيناء؟ أنت عارفين أن 48 لما دخلوا شبه جزيرة سيناء كان الجنود أول ما نطوا ودخلوا سيناء الجنود اليهود كانوا بيقبلوا الصراط وقلوا هذه أرض أجدادنا تقبلوها. المهم وحدث ما حدث فجاءت اتفاقية خذل فيها المسلمون خبلا وأعطي اليهود ما لم يعطوه لو حاربوا 10 سنوات. هذا هو واقع المسلمين واقع اليهود وكيف وصلوا إلى فلسطين. النقطة الثانية نأخذها باختصار وهي الواقعة والفاجعة الأليمة. كان اليهود أحيانا يقولون لابد أن نأخذ الأرض لابد أن نبني مستوطنة فيقول الفلسطينيون كل الأرض حقنا وكذا ويسكب الرؤساء ناس خذوا مستوطنة خذوا قطعة أرض ليست قضية. لكن تتعدى القضية إلى هذه الحادثة الأليمة في يوم 28/6/1997 يوم السبت يستيقظ الفلسطينيون في مدينة الخليل على أمر عجيب جدا أمر ما كان أحد يتصور لا من يهودي ولا من نصراني حتى. إيه اللي حصل؟ يجد ملتقاط عليها سورة النبي صلى الله عليه وسلم في سورة خنزير قد رأيتموها ومكتوب على الخنزير محمد بالعربي والإنجليزي ومكتوب تحت قدمي كتاب مفتوح مكتوب قرآن وماسك قلم يكتب القرآن. قاتلهم الله ولعنهم الله هم إخوان الكردة والحنابلة. هكذا يهان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا. من الذي تحرك؟ من حدثني برب؟ من الذي تحرك في الدول الإسلامية؟ من الذي ثار غيرته من 1,000,000,000 مسلم؟ مليار مسلم. لم يتحرك أحد إلا بعض الناس قاموا بالسج والصراخ والعويل. يا سلام أرأيت كيف بغى اليهود وكيف أحسن الصياح؟ أرأيت كيف بغى اليهود وكيف أحسن الصياح؟ أرأيت أقصانا وما هدم العدو وما استباح؟ أرأيت كيف يكاد للإسلام في وضح الصباح؟ أرأيت كيف يكاد للإسلام في وضح الصباح؟ أرأيت كيف يكاد للإسلام في وضح الصباح؟ يا قوم إن الأمر جد قد مضى زمن المزاح. ثم يقولون السلام لن نترك إسرائيل تحطم مسيرة السلام. سلام كذب الدعاة إلى السلام فلا سلام ولا سماح. يا أمتي وجب الكفاح. كلمة التصدق والانقطاع. يا أمتي وجب الكفاح. انظروا إلى اليهود ماذا يصنعون؟ يهينون النبي صلى الله عليه وسلم جهارا ولا تقوم سعيرة المسلمين ولا تقوم مساعر المسلمين ولا غيرة المسلمين. أين إيماننا؟ أين تقوانا؟ بالله عليكم لو أن أباك فعل بصورتها كذا هل كنت ستسكت؟ نعم. أو أن زوجتك فعل بها هكذا صورها بصورة خنزير أو أن ابنك فعل به ذلك كنت تسكت؟ لا يمكن. كنت ستقوم وتقاتل حتى الموت. فقد صار النبي صلى الله عليه وسلم أهون علينا من ذلك. يا أيها الذين آمنوا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصتم حتى يأتي الله بأمره. لله عليكم لو أي دولة من دول الإسلام أو دول العرب فعلوا برئيسها او ملكها او وزير من وزرائها هذه كانت ستسقط؟ لا يمكن صار الإسلام أهون علينا من هذه القصة. ثم بعد أسبوع واحد تأتي فاجعه أخرى في 6/7/1997 يوم الأحد الماضي يقتحم اليهود، الجنود اليهود يقتحمون مدرسة فلسطينية ويمسكون بأربعة من المصاحف فيمزقونها ويلقونها على الأرض. يهان القرآن، يهان القرآن، يهان والرسول يهان، ولا أحد يتحرك ولا أحد تثير غيرته. أين إيماننا؟ أين تقوانا؟ نعم، ليفعلوا ما شاءوا لأننا قد رضينا بالحياة، لأننا في ذلة ومهانة. 5 ملايين يهودي يعيشون فسادا في وسط مليار مسلم ولا يتحرك أحد. صلاح الدين الأيوبي عليه رحمة الله لما رأى ذلك الرجل النصراني الذي كان يقف أمام الحجاج المسلمين في الصحراء ويقطع طريقهم وهم يمرون من دول النصارى ويأخذ ما معهم من مال ويقول لهم أنتم محمديون، أحضروا المحمد يدافع عنه، ثم يسب النبي صلى الله عليه وسلم. قام صلاح الدين بمعركة حاسمة وأذاع حاط تلك البلدة التي فيها هذا الرجل وجيء به مع مجموعة من القواد النصارى وجلسوا في خيمة السلطان صلاح الدين الأيوبي وبدأ قال عاوزين نشرب مية. معنى مية يعني أمان، كان زمان إذا الملك سقى رجلا قال يمكن أن يقتله أعطاه الأمان، فأحضر لهم ماء وأعطاه. الأول شرب والثاني شرب من قادة النصارى والكفر، والثالث حتى إذا جاء إلى هذا الرجل ضرب صلاح الدين الإناء من يده فوقع على الأرض فانكسر وقال لا تشرب من يده، وأمر آخر أن يعطيه ليشرب. قال لما؟ قال لأنني لم أعطه الأمان ولا يمكن أن أعطيه أمان ثم أخونه. بعد ما انتهى عرض عليهم الإسلام، منهم من أسلم ومنهم من لم يسلم، منهم من فدى نفسه ومنهم من بقى في الأسر إلا هذا، عرض عليه الإسلام فلم يسلم. قال له ألست أنت الذي تسب النبي محمد وتقول فلينتصر محمد بنفسه؟ أنا أنتصر لمحمد منك. صلاح الدين الأيوبي يقول أنا أنتصر لمحمد منك. أين صلاح؟ أين صلاح؟ عقمت الأمة المسلمة أن تنجب صلاح الدين الأيوبي؟ عاشوا فسادا في الديار كأنها كلام مباح، عاشوا وما في الشرق نور الدين يحكم أو صلاة. أنا أنتصر لمحمد منك. ثم رفع السيف وضربه فقتله. بيضت وجوهنا يا صلاح الدين، بيضت وجوهنا أمام نبينا يوم القيامة صلى الله عليه وسلم ونحن في انتظار صلاح الآخر. ولن تعقم الأمة المسلمة أن تنتج لنا صلاحا وصلاحا وصلاحا. لما كانت عمورية بلد النصارى، امرأة مسلمة تعيش هناك راحت تشتري بعض البضاعة، فراودها رجل يهودي على كشف رأسها، على كشف وجهها، أو نصراني، فرفضت ولا تشوف وجهه عشان تشوف السكة والطريق، فرفضت. فقام لف وراه يشتري وربط مؤخرة ثمها بمقدمة فجت الروم، فظهرت رجلها أو ظهر فخذها، فصاحت وصرخت وأنجلت جلبابها وقالت يا معتصمان، يعني أغثني يا معتصم خليفة، وهي في دولة والمعتصم في دولة، يعني هي مثلا الآن في ألمانيا والمعتصم في الجزيرة العربية مثلا. فقال لها مستاجرا: انتظري حتى يأتيك المعتصم على فرسه الأبلق. قال: أبلق يعني نبه أبيض أسمر ويجي كده يتهز، فقال: طبع سرعة من الخلق. فإذا برجل مسلم سمع الحوار ولا يستطيع أن ينطق أو يتكلم لما في بلاد النصارى، فقال: ليس أقل أن أترك عملي وأبنائي وأهاجر من عمورية إلى بغداد 4 أيام في الطريق يصل إلى بغداد ليوصل هذه الرسالة إلى المعتصم. ويقول له للحارث: أدخل المعتصم. قال: لما؟ قال: سر أقوله له. قال: ما هو؟ ذهب قالوا: رجل جاي من عمورية يريد أن يخبرك بسر. قال: أدخلوه. دخل وكان باب المعتصم قب ماء. قال له: حدث كذا وكذا وكذا. قال: وحدث؟ قال: نعم. كان بيده ماء فرماه المعتصم ووجه وجهه سفر عمورية وقال: لبيك يا امرأة. امرأة مسلمة، امرأة مسلمة، لبيك يا امرأة. وقال: وأقسم لا يصلن رأسه حتى يفتح عمورية، يعني يمنع نفسه من الطعام الشهي والتلذذ بالنساء والتلذذ بالحياة ولا يبحث حتى يقدم همته. ودرب جيشا وذهب الى عمورية فافتتحها واشعل فيها النار 3 ايام. اين فلان؟ جيء به. قال: ها انا جئت انصر المرأة المسلمة على الفرس الازرق. عشان امرأة بس قالت وهي مختصمة. الان نساء المسلمات يذبحن في البوسنة، في افغانستان، في فلسطين، في قبرص، في غيرها من بلاد العالم، ولكن لا نخوة. ولقد صدق الشاعر حين قال: رب وامع قصناه انطلق ملأ أفواه الصبايا ليستمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. أيها الأحباب الكرام، فاجأت الأهيمة أن يهان رسولنا وأن يهان قرآننا، لكننا نقولها والله لليهود، والله يشهد على ما نقول. لنحملنها في قلوبنا، لنحملنها لليهود في قلوبنا عقدة لا تنفك لا قبل الموت ولا بعد. وإذا متنا قبل أن نقتل يهود لنورثنها لأبنائنا، ولنصلن أبنائنا أن يورثوها لأبنائهم حتى نأخذ بثأر نبينا صلى الله عليه وسلم. وحينها نقول: يا سيد الرسل خذ نفسا بطائفتي، باعوا الى الله ارواحا وابدانا، قاد السفينه فما ضلوا وما وقفوا، وكيف لا وقد اختاروك رهبانا، دفعوا ضريبتهم للدين من دمهم، والناس تزعم نصر الدين مجانا، الله يعرفهم انصار سنته، والناس تعرفهم للخير اعوانا. يهينون رسولنا صلى الله عليه وسلم ويظنون اننا سنركع امامهم او اننا سنذل امامهم. لا، ان الامة ما زالت باقية فيها العزة، وما زالت باقية فيها الكرامة، وما زال باق فيها الاسلام. هم يقولون ذلك ويفعلون ذلك لانهم لا يعرفون من المسلم من هو المسلم الحقيقي. واذا صارت سيرته ما الذي يحدث؟ لا يعرفون من أنت. عرفت بنفسك. قل لهم: أنا إن سألت القوم عني من أنا، أنا مؤمن فأعيت دوما مؤمنا، فليعلم الفجار أني هاهنا، من أنحني، من أنصني، من أرسنا، أنا مسلم. هل تعرفون المسلم؟ أنا نور هذا الكون إن هو أظلم، أنا في الخليقة ري من يسقط الظما، وإذا دعا الداعي أنا حامل حما. قل لهم: أنا نفحة علوية فوق الثرى، أنا مصحف يمشي وإسلام يرى، الكون لي ولخدمتي قد سخرا، الكون لي ولخدمتي قد سخرا، ولمن أنا؟ أنا للذي خلق الورى، الكون لي ولخدمتي قد سخرا، ولمن أنا؟ أنا للذي خلق الورى، ما لي سوى نفس تعز على الشرى، قد جئتها لله، قد جئتها لله، قد جئتها لله والله اشترى. أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فعلها يهود فعدوا على رسولنا ونزقوا قرآننا لكن الله سينتصر لدينه والمؤمنين لن يسقطوا ولو بعد 100 عام. أيها الأحباب ننتقل إلى النقطة الثالثة، ما هي سمات الجيل المنشود الذي ينبغي أن يحرر القدس؟ لو سألني سائل الآن لو حاربنا اليهود من سينتصر مباشرة؟ أقول لك اليهود. هيقول طبعا لأن عندهم نووي وعندهم رؤوس كذا وعندهم كذا. أقول لا، ليس الأمر كذلك، لأن المسلمين كثرة كاثرة لكن المؤمنين الأتقياء منهم قلة قليلة. لن ننتصر على اليهود إلا إذا نصرنا الله جل وعلا في كل شيء من أمور حياتنا. كان صلاح الدين الأيوبي لما صمم أن يفتح القدس، وكان القدس فيها قوة عارمة لا يستطيع أحد أن يفتحها، آل على نفسه يعني أقسم ألا يضحك أبدا، منع الضحك في الجيش وفي أيوب، وكان يقيم الليل ويتضرع إلى الله أن يفتح على بيت المقدس، ثم يمضي بالليل على، خلي بالك من القنابل الأساسية دي اللي احنا نسيناها، يمضي بالليل فيدور على ثيام الجنود فإذا رأى جنودا يقيمون الليل استبشر وقال سننتصر إن شاء الله، وإذا مر على خيمة أهلها نيام قال إني أخشى أن يهزم من أجلك. ليه؟ لأنكم تنتصرون على عدوكم بكثرة طاعاتكم ومعصية لله. لما استعصت عكس على السلطان صلاح الدين الأيوبي أرسل إليه القاضي الفاضل كتابا يقول فيه كيف لا تستعصي عليكم عكا وإن المعاصي قد انتشرت والذنوب قد فشت، فأرسل مرسوما بكل منكر يرونه يحطه. إذن نصرنا على اليهود في نص آية من كتاب الله، قال تعالى إن تنصروا الله إيه؟ ينصر، بس إن تنصروا الله ينصركم، تنصر الله على نفسك فتستيقظ لصلاة الفجر ينصرك الله. أما نستنهزم قدام نفسه وتنام وتقوم بعد الشمس وتقول هننتصر، لا مش ممكن. انصر الله على نفسك أولا، أن تنصر الله على نفسك فتغض عينيك عن المحارم ينصرك الله، أن تنصر الله في بيتك فلا يفتح فيه منكر ولا تلفاز مدمر ولا يشرب فيه دخان ولا نرجيلة ولا كيسة ولا ارتضمن ولا كتفينة، تبقى بيوت ربانية حينها سننتصر. تنصر الله عز وجل في زوجتك ترضاها عن التبرج والسفور والمعاصي والذنوب، تنصر الله عز وجل في ابنك تعلمه الصلاة والمحافظة على طاعة الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إننا لن نفتح القدس إلا بشباب عرفوا الله واستقاموا على أمر الله، استقامت قلوبهم وعيونهم وألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. ما تقولش بقى احنا دلوقتي مليار، لا يا ألف مليون وأين هم إذا دعت الجراح؟ هاتوا من المليار مليون صحاحا من صحاح، من كل ألف واحد أغزو بهم في كل ساح، من كل صاف الروح يكاد يطير بلا جناح ممن يخف الى صلاة الليل باد الارتياح، ممن يعف عن الحرام وليس يسرف في المباح، ممن يهيم بجنة الفردوس للغيب الملاح. هؤلاء وهؤلاء فقط هم الذين سينتصرون ولو بعد مئات السنين. إذن أنا حينما أبث عليكم هذه الكلمات أبين لكم أن الناس على ثلاثة أقسام. قسم يقول يا الله والله نحارب بالوقت ونجايب، هذا مخطئ، هذا يتعامل بالعاصفة. وقسم آخر يقول احنا من نحن نجزع، وهذا مخطئ أيضا وسوف يحاسب. والقول الوسط أن تعد من الآن لقتل اليهود والانتقام والانتصار لنبيك صلى الله عليه وسلم. كيف؟ أولا تقيم نفسك على شرع الله، ثانيا تدعو هؤلاء التائهين، تدعوهم إلى الله. إذا أقيمت كرة ماتش يوم الجمعة شوف كم ألف شاب مسلم يحضر الماتش وقت صلاة الجمعة، نحن نهزم من أجل هؤلاء. انظر إلى القهاوي كم فيها من الشباب المسلم التائه الضائع. دعوة لهؤلاء طيبة كريمة هي الجهاد، هي الجهاد المتحكم الآن. الجهاد الآن جهاد الإصلاح والصلاح، جهاد رب الناس إلى الطاعة والإيمان الذي به سننتصر على الأعداء. طيب أنت تقول لا يمكن أن ننتصر على اليهود إلا بشباب يقيمون الليل يعفون عن الحرام، قلوبهم مؤمنة، أبصارهم مغضوضة، ألسنتهم ساكنة إلا عن ذكر الله. أين سنربي هؤلاء الشباب؟ أين سنصنعهم؟ لن نصنعهم في القهاوي ولا في الشوارع ولا في النوادي ولا حتى في الجامعات المختلطة ولا في المدارس العلمانية، وإنما سيربون هنا في المساجد. لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفتاح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح. يا أمتي صبرا فليلك كاد يسفر عن صباح. نعم إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ أليس الصبح بقريب؟ إنك تملك كل شيء. أولا الواجب عليك أن تعرف الناس بقضيتك. بعض الناس يقول لك قضية فلسطين، احنا من يغدو ما يغدوش؟ لا، القدس قدسك. والآن أصبحت الإهانة لنبيك. أقل شيء أن تحمل الكراهية لليهود وأن تحملها لجميع إخوانك. اثنين أن تضرع في صلاتك وسجودك وقيامك وأن تصوم عند فطرك تدعو أن ينقذ الله المسجد الأقصى من أيدي اليهود، وأن يذل الله عز وجل لنا اليهود، وأن يجعل أموالهم وأراضيهم وعماراتهم وتجاراتهم غريمة للمسلمين أباء للمسلمين. ثالثا أن تعلم أن منا من ينفذ مخططات اليهود هو لا يدري. يعني المصور اللي بيحط صور الحريم بره ليفتن الشباب هو منفذ مباشر لمخططات اليهود لفتنة الشباب، خلي بالك وهو لا يدري. وذاك الرجل الذي يبيع أشرطة الأغاني هو عاوز يكسب وخلاص، لكنه منفذ مباشر لمخططات اليهود لفتنة الشباب. والذي يبيع السجائر والدخان، والذي يبيع أثواب الموضة للحريم، أثواب القصيرة واللي بنص كم، كل هذه الأشياء مخططات اليهود. بعضنا يقوم بتنفيذها وهو لا يفهم. أكره اليهود، أبغض اليهود، هو عمالي نفسي لليهود. سبحان الله، انتبه. جاءت إلى الورقة يقول ذكر في إذاعة مونت كارلو أن رجلا من الأردن بنى مسجرا وكتب عليه لا يدخله يهودي ولا شريك، لا يدخله يهودي ولا شريك. فإذا بالحكومة الأردنية تبعث إليه وتحاكمه، ثم يحكي المذيع أن ذلك طلبا من حكومة اليهود. شوف بس أهان اليهود، قالوا قال ما فيش لا يهودي يدخل ولا شريك. قامت قيامة الدولة وفعلت ما فعلت. طيب ماذا فعلت الأردن وغير الأردن حينما صور النبي صلى الله عليه وسلم في سورة يوسف؟ ماذا فعل؟ لا شيء، لا شيء. إخواني لا تيأسوا، لا تيأسوا، فإن الصحوة بدت. يا أيها الأحباب سيروا وأبشروا، وثقوا بنصر واحد متفرد، سيروا على نهج النبي وصحبه، لا تعبأوا بالآثم المتمرد، ولتعلنوها للبرية كلها، إنا بغير محمد لا نقتدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحباب الكرام، ذكرت أن المطلوب منا الآن في هذه المحاضرة ليس إثارة الحمية وإثارة العاطفة الجوفاء فقط، لأن بعض الناس لما يسمع الكلام ده يسب اليهود ويشتم ويصلي، أو يسب اليهود ويشتم ويصلي، أو يشرب الخمر، ماذا استفدنا من هذا؟ بس إنما نريد فقط أن يكون هذا دافعا لنا على أمور. الأمر الأول أن نعرف اليهود وحقائقهم وحقيقتهم. الأمر الثاني أن نعرف الناس بقضيتنا، قضية عقيدة لا قضية أرض كما يزعم هؤلاء الدبلوماسيين وغيرهم. الأمر الثالث أن ندعو في كل وقت تستجاب فيه الدعوة ونظر إلى الله عز وجل أن يدمر الله يهود وأن ينصرنا عليهم. الأمر الرابع أن نسير على منهج الله تبارك وتعالى لكي ينصر الله تبارك وتعالى، لأن الله وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. فإننا لو آمنا إيمانا صادقا وعملنا الصالحات لاستخلفنا الله عز وجل في الأرض. وأبشركم فلا تيأسوا، فإن اليهود تجمعوا من كل مكان إلى أرض الميعاد كما يقولون، ونحن نقول صدقتم، فإنما تجمعتم لكي نقتلكم مقتلة رجل واحد. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، وراء يهودي تعالى فاقتل. إلا شجر الغرقد فإنه شجر اليهود، وهو شجر من أشجار الشوك، واليهود الآن يزرعون أمام بيوتهم الغرقد للزينة لكي يختف وراءه، لكننا سنقتلهم إن شاء الله ولو وراء الغرقد سنقتلهم. تعلم أن الجولة القادمة هي للإسلام ولا بد، وأننا إن قاتلناهم فإنما سنقتلهم إن شاء الله وسننتصر عليهم إن شاء الله. وإن بعض الناس يظنون من الخوف والرعب في قلوبهم أن اليهود يملكون من الطاقة والذرة وغيرها والنووية ما لا يستطيع أحد أن يتغلب عليهم، هذا سوء ظن بالله جل وعلا، وأن الله يستطيع أن ينصرنا على اليهود ونحن أكثر منهم، وهو الذي نصر النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم ثلة قليلة من المؤمنين حتى افتتحوا العالم كله، فما ذلك على الله بأجل. وأخيرا موقف المرأة المسلمة من خطة اليهود. لتعلم كل مرأة مسلمة أن اليهود يخططون ويدبرون للمرأة المسلمة، لأنهم يعلمون أن المرأة المسلمة تستطيع أن تفعل أكثر ما يفعل المدفع في المسلمين. هكذا قالوا في البروتوكولات، وكما أصدقائي رجع البروتوكولات يقولون: لو استطعنا أن تمد إلينا المرأة يدها فإننا سنفتن بها الشباب، فإن كأسا وغانية، يعني كأس خمر وامرأة فاسقة، كأسا وغانية يفعل في الأمة المحمدية ما لا يفعله ألف مدفع. وصدقوا. امرأة مسجد الشارع عريانة تفتن المئات والآلاف من الشباب، مجرد ان ايمانك يضعف لو اليهودي قال لك بخ هتجري على طول خلاص. انما يثبت امامهم من ثبته الله بايمانه وتقواه. ان احتلال اليهود لنا الان احتلال اليهود لنا احتلال عقل وفكر. فانتبه، المطلوب من المرأة باختصار اولا الا تسمع كلامهم في تحديد النسل والفكر للنسل لكي تخرج شبابا يجاهد في سبيل الله بهذه النية الطيبة. ثانيا الا تسمع كلام اجناب اليهود باسم تحرير المرأة لكي تخرج متبرجة من بيتها. لا، هي الآن المرأة التي تخرج متبرجة تنفذ مخططات اليهود والنصارى. وانتم عارفين بداية كشف وجه المرأة كيف بدأ؟ حينما كان الإنجليز يحملون نصر أوحوا إلى بعض النساء العميلات للإنجليز وطلع النساء في مظاهرة يسقط الإنجليز يسقط احتلال النساء طلع عنهم ضحك وحولهم الدبابات الإنجليزية حتى وصلوا إلى أكبر ميدان في مصر خطة مرسومة الإنجليز يقولون قوموا بمظاهرة ضدنا زي أي دولة من الدول لما يبدأ يحصل احتكاك بينها وبين قائد الدولة أو رئيس الدولة يبدأوا يعني يتعالوا مع بعض تقوم الدول الكبرى عاوزة شعبه يلتف حول لأنه عميق تقول لسجانا في الظهر اشتم أمريكا اشتم روسيا يقوم يشتم شوية يقوم شعبه يلتف حول وفي الحقيقة عامل لهم بنفذ المخططات. دول كثيرة في العالم عربية وغير عربية قاموا بمظاهرة ضد الإنجليز ماشي يسقط الاحتلال يسقط الاحتلال لحد ما وصل إلى الميدان ده وجاءت مرأة منهم وهي يهودة شعراوي كشف وجهها وقالت الآن تحرر المرأة. طب إيه دخل المرأة بالإنجليز؟ الإنجليز يطلعوا ماشي لكن إيه دخل كشف وجه المرأة؟ الآن تحرر المرأة. وفي وقت إيه؟ الحريم بقى في حماس وطالع وراء شوية اللي مش لاقين حد يلمهم شوية نسوان مش لاقين حد يلمهم لو لها أب ولا أخ ولا جد كان جيتها في البيت ما طلعت كل الحريم كان موطش. فالجماعة الحسالة ده يجب تشفين وجههم فسموا الميدان ميدان التحرير تحرير المرء ميدان التحرير كلمة تسوء كل مسلم أن ينطق به. أبي بداية كشف وجه المرء أول ما كشفت المرأة وجهها بدأوا يزينون لها كشف بعض الأعضاء الأخرى باسم الفسق والفجور والإسلام باسم التمدن والتحضر والمدنية وحرية المرأة. بدأت المرأة تكشف عن ذراعيها تكشف نحرها تكشف مقدم رأسها كانت تشمئز منها أول ما تكشف مقدم رأسها أي كشف الشعرات كله كشف الرأس كشف الشعرات. بدأوا ينزلها موضات وشوف ملوك الموضة في العالم يهود جيبة وطويلة من آخر وفوقها قميص واسع خالص ايش فرق من دين جيب باب اللي تلبسيه ماشي تلبس يقوموا يرفعوا الجيبة شوية تمشي مع الموضة يفتحوا الجيبة من قدام تمشي مع ومن ورا والشهر اللي بعده على اليمين والشهر اللي بعده عن الشمال ثم علمت مؤخرا انها مزقة من كل جانب. الله أمر غريب ونسائنا لا يدرون ما هي المؤامرة ومشيون كأنما هن نعاد يسقنا ما هذا يا إخوان؟ إنه ينبغي على المرأة المسلمة ينبغي لكل امرأة مسلمة أن تحتفظ بحجابها وبحيائها. إنني أنادي كل امرأة مسلمة فأقول اختاه يا أمة الإله تحسني لا ترفعي عني النقابة تنجني صوني جمالك إن أردت كرامة كي لا يجور عليك أدنى ظالمي لا تعرضي عن هدي ربك ساعة عضي عليه مدى الحياة لتغنمي حلل التبرج إن أردت رخيصة حلل التبرج إن أردت رخيصة أما الحجاب فثوب كل مكرم. أنا لا أحب بأن أراك طريقة شرقا وغربا على الوظائف تخدمها انا لا احبه، انا لا احب بان اراك طريقة شرقا وغربا على الوظائف تخدمي، لكنني امسي واصبح قائلا اختاه يا امة الاله تحشم. بدأت المرأة يقولون لها اخلعي شيئا فشيئا حتى حصلت عن جسمه، فمن اطاعهم نقلوها الى موضة اخرى وخطوة اخرى من خطوات الشيطان، فمن اطاعتهم في ذلك نقلوها الى اسوأ من ذلك، نقلوها الى الشواطئ لتضع ما بقي من ثيابها هناك، والعياذ بالله. هذه هي المؤامرة باختصار على المرأة المسلمة، ثم تقول لهم اتقوا الله في انفسكم. يقوم الجماعة المسلمين الذين يتكلمون بجلدتنا لكنهم يفكرون بعقول غيرنا، يقولوا لا احنا عاودين المرأة العربية تنهش مثل اختها المرأة الاوروبية. الاوروبية بقيت تعاود المرأة العربية الشريفة العفيفة الكريمة تساويها بالمرأة الاوروبية؟ لا والله، حذاء المرأة المسلمة يساوي الف امرأة اوروبية. طبعا ده مش تحمل ولا تعصب، انا هقول لك ازاي دلوقتي. اسمع، المرأة في اوروبا صارت سلعة يلهو بها الشباب، فاذا لم يجدوا فيها شيئا رموها في الجبال. المرأة في اوروبا تخرج الى العمل لتأخذ، فاذا مرضت وجلست في البيت او عجزت عن العمل تموت جوعا، لا يعطف عليها اب ولا اخ ولا ابن ولا زوج. الشيخ عادل القرني لما راح امريكا بيقول التقى بامرأة قاعدة معاها كلب وبتاكل من الزبالة، مجموعة هناك اللي بياكل من الزبالة في امريكا حوالي 200,000 امريكي بياكل من الزبالة، اثنين من مجموعة الهيربت على اسم المرض. بيسألوها ترجمان بيقول لها الله ما لكيش اولاد خالص؟ قالت لا، لي فلان وفلان من اكبر رأس مالي نيويورك. طب وتجيني بتاكل في الزبالة؟ قالت لا يعطفون علي ولا يزورونني، لكن الكلب احسن وفاء منهم فظل معي في الغنى والفقر. هذه المرأة في اوروبا خلاص. لما نزلت استوكهولم قال لي تعال نشوف بيوت المسلمين، رحنا وجدنا امر غريب عجيب، رجل لا يجد من يخدمه وامرأة لا تجد من يخدمه، بس يوم واحد في السنة كلها اسمه عيد الام يروح يزورها ويدي لها هدية ويروح ولا يراها بعد ذلك. هذه المرأة في اوروبا. المرأة في اوروبا تعمل وتجيب غداها معاها وزوجها يعمل ويجيب غداها معاه، لكن بص هو ياكل على منضدة ويتاكل على منضدة، يدخل الشجر مرأة يتاكل على طرابيزة هو على طرابيزة، ما يتلوش مع بعض، ممكن يعني يزداد التالف والمحبة فيحط الاكل في الثلاجة واحدة. هذه حياة المرأة في اوروبا، هي غريبة عجيبة. المرأة في اوروبا، واحد صديق لي هناك صاحب مطبعة بيقول جاني صديق سويدي بيقول لي اعمل لي كرنيهات للزواج. قال له ايه؟ افراح يعني كرنيه من اجل فرح يوزعوه زي خطابات الجواز. انت لسه لم تتزوج حتى الان؟ قال نعم، انا كان معي عشيقة فقالت هيا نتزوج، قلت لا مجرد اخلاق، فجربت اخلاقها وانجبنا ولد فنسبته اليه، قالت نتجوز، قلت لا، لما جرب اخلاق زي الناس جرب اخلاق انجبنا ولد، انجب ولدين وبعدين اقتنع بها فرح الجوز. هذه المرأة في اوروبا، انت ترضى على المرأة نفسها كده؟ المرأة في اوروبا زوجها يقول لها اطلع الليلة، ليه؟ لانني اتي بعشيقات مع عشيقات الليلة ديك، وهو يوم السبت والحد عندهم اجاز، يجي يخبط على الوقت كله ليه؟ شوف لك فندق ولا اتصرف، لان انا متوعدة مع واحد هيبيت معايا السبت والحد. يقوم يقول لها ايه؟ طيب ماشي، يعني ادي الساعة كام؟ يا دنس ادي الساعة كام؟ هذه المرأة الأوروبية، هذه الحياة، هذه الحياة الأوروبية. تقول له بعد إذنك اشتريتها هنا الليلة، ليه؟ نطلع مع عشيقها البيت مع أهواج. يقوم يقول لها طب ما تتأخريش. كيف؟ هؤلاء لا يمكن أن نصورهم بأي لفظ إلا باللفظ القرآني البديع الذي قال الله فيه إنهم إلا إيه؟ كالأنعام زي الكلاب والحمير والبهائم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. يريدون أن يسووا المرأة المسلمة المرأة الأوروبية حاشاها وكلاها. امرأتنا الأوروبية امرأتنا المسلمة امرأة شريفة عفيفة كريمة. المرأة المسلمة رعاها الإسلام بنتا وصانها زوجة وبجلها وأكرمها أما وجدا. قولي لهم أنا الفتاة المسلمة مصالة مكرمة عفيفة محتشمة بين الورى محترمة بالدين والفضيلة وعفة النبيلة وسيمة الأصيلة أنال كل مكرمة. أسير للأمان على هدى القرآن نهج الكتاب الثاني أنا به ملتزمة أنا به ملتزمة. قولي لهم يأبى علي الدين والخلق المتين تبرجا يشين أو سيرة متهمة. أعتز بالحجاب وسابغ الثياب رفيعة الأداب أحيا بها منعمة أحيا بها منعمة. ولا أريد أن أطيل عليكم وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ناخذ بعض الأسئلة. هذا السؤال يقول عن الورقة التي تتردد بين الحين والآخر. ورقة نراها دائما من خادم الحرمين الشريفين إلى كل من يسمع من المسلمين وشاف رؤية في المنام وشاف النبي عليه السلام وشاف والورقة دي اللي يكتبها 100 مرة 10 مرات مش عارف يحصل له يتغني بعد أسبوع واللي ما يكتبهاش انكسر رجله أو انقطع دراعه. بيشوف الورقة هذه الورقة سبب لا شاف النبي ولا غيره. بل هذه الورقة سئل عنها فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز مفتي المملكة العربية السعودية فقال لا يوجد أصلا رجل خدم الحرمين اسمه الشيخ أحمد. أصلا ما فيش واحد اسمه كده. والورقة دي تنتشر أمتى؟ أيام الامتحانات. عشان الشباب يشتغلوا بقى وبعدين يكتبوا فيها ويصوروا فيها ويكتبوا فيها. هذه ورقة مكذوبة وبيقول إيه؟ وفلان مزقها ومش عارف حصل له إيه؟ وفلان مش عارف حصل له إيه كده وانقطع دراعه. طيب انا هنا هنزقها بدنك معه عشان ما تخافوش. يعلم الله ان يحبك في الله احبك الله الذي احببتني فيه. هل يجوز تمشيط الراس في المسجد؟ لا باس ان يمشط الراس في المسجد اذا امن ان ينزل الشعر. كان يمشط في راسه في مكان ويشيل الشعر يرسيه برا لا باس. الناس الحديث ينهى عن ذلك وكان يفضل ان يعتكف 10 ايام في المسجد. لكن لو هيسرح في المسجد كده يمشط في المسجد وينزل الشعر في المسجد لا يجوز. ثم يسأل سؤالا اخر انه بيعاني من مشكله وهي صلاة الفجر. بيوصل واحد يوم الفجر يخبط عليه يقول له ماشي وبعد ما يمشي ينام ثاني. يقول هل عندك حل؟ انا عندي حل ممتاز جدا. تربط في رجلك حبل وتخلي الراجل يخبط اول ما تكون زرجرت حد ما يطلعك بره. ماذا نصنع في هذا؟ بيجومك ثم تنام مره اخرى. اقول لك ادعو الله تبارك وتعالى ان يوقظك لصلاه الفجر. ثانيا ان تنام مبكرا مش تنام الساعه واحده تقول قومي. تنام مبكرا. ثالثا ان تخفف من العشاء. تعرف انت لو اكلت نص بط او تعشيت العصر ونمت من غير عشاء قبل الفجر نص ساعه تقوم على طول. ثم تحاول ان يكون احدا من البيت يوقظك فاذا ايقظك قمت فتوضأت سريعا او غسلت وجهك واستعذت بالله جل وعلا كي تفك عقد الشوك. يقول وجعلت الارض مسجدا وترابها طهورا هل يجوز المسلمين ان يصلوا في الكنيسه؟ طب بس المسلمين يصلوا في المساجد. أنا بنصلي في المسجد واسع وطويل وعريض يصلي فيه صفين ولا ثلاثة. تعال فجر وشوف. يقول أختي غير مختمرة ولكنها ترتدي إشعار وكلما قلت لها ارتدي الثمار قالت عندما أتزوج فما الحل وماذا أفعل؟ يعني هي تظن إن هي لو لبست الخمار مش هتتجوز مش هتجي العريس. ابشركم بقى اول دلوقتي الشباب حتى الفاسقين والفاسقات تلاقي الولد ما بيصليش ويجي يقول عاوز واحده من سقف. طب ليه يقول لا اصل الجماعه اللي هم اي كلام البنات لا اي كلام دول بيمشوا مع الشباب وكده. لا يعني هو يمشي مع البنات وعاوز واحده محترمه. مين المحترمه المنتصف؟ فنبشر هذه الاخت ويبلغ اخته بان النقاب اصلا طريق الزواج في هذا الزمان. هذه واحدة. الثانية عليها ان يتودد اليها ويعطيها هدايا ثم يعرفها على اخوات الطيبات الكريمات باسلوب جميل ويدعو لها بالهداية لعل الله عز وجل ان يهديها. يقول انا تاجر ادين الناس يعني تجارتي مستمرة ولكن كل مالي عند الناس مع انه بلغ النصاب فهل علي زكاة؟ لا انت عند الزكاة بتعمل مقاصة للمال يعني انت بادئ مشروع بعشر الاف الدكان في 10,000 بدأ بعت ب2,000 وعليك 2,000 ولك 2,000 تعمل ايه؟ تطرح اللي لك من اللي عليك واللي يتبقى فقط عندك في الدكان او لك عند الناس تطلع عليك. لكن اللي عليك لا. يعني فرضنا ان رجل حسب البضاعة لقى البضاعة في الدكان في بعد سنة 10,000 ولو عند الناس 2,000 يبقى كام؟ 12,000 وعليها 4,000 يبقى كام؟ يبقى 8 يطلع على 8. يقول تقول امرأة زوجها رجل صالح وبار لكنه يتكاسل عن حضور مجالس العلم في المساجد وغيرها ولا يستمع على الشريطة ولا حتى يقرأ فيها اما مشغول او متشاغل. هذه آفة. والآفة الأخرى أنه لا يعجبه أسلوب الكثير من أهل العلم عندما يحضر معي محاضرة يتصفق قلب الإخوة والأخوات ويخرج ويقول كلام في حق المحاضر لا يليق به رغم أن المحاضرة مفيدة وغير ذلك. فمن حل الحل أن يتبع الله عز وجل أن يهديه. المسألة رجل بار وصادق كذبت. لو كان رجلا صادقا وبارا لو حتى الخطيب قال كلام ما ينفعش التمس له الأعذار. دي عادة لما تشوف اخ يجرح في المخاطبين في الخطباء والمحاضرين والدعاة تعرف ان في قلبه شيء في قلبه شيء ضرورة. انما حتى لو قال يقول لك يا اخي الحمد لله اخذنا اجر جلسة العلم قال كل حد احنا عارفينها ماشي بس اخذنا جلسة اجر جلسة العلم ونفضل. انما يأتي الخطيب بمحاضرة مرتبة تمام يقول لك لا اصل كان المفروض يتزوج وينقل طب ورينا خطابتك تفضل. لو طلع وقف على المنبر مش هيعرف يقرا الفرق. لا هذا ينبغي ان يتبع الله عز وجل ان يهديه. ما له حل غير هل يجوز غسل ملابس الاطفال كلها في اناء واحد به ماء لا يتغير اي بدون فتح تنظر لها اناء وذلك بغرض تطهير هذه الملابس؟ ما في باس تغسل الملابس في اناء واحد وتصفي الاناء وبعدين تحط عليها ماء اخر. لكن اذا تغير الماء بنجاسه ثياب الاطفال ينبغي ان تغيره بعد ما تغسل الفم ده تحط فم اخر حتى لا تتغير يكون ماء طهور. معالي كتاب في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قرأت حديثا من فصل كان يقرأ سورة بني إسرائيل أي سورة الإسراء بقيام الليل كل ليلة لو قرأتها أكون مقتدم برسول. نعم تكون مقتدم لو ثبت الحديث. هل يجوز قيام الليل بأيات قصيرة؟ نعم يجوز. هل الكحول الأبيض نجس ولا يجوز استعماله في تطهير الجروح ولا في الروائح ولو كان نجس فكيف الطهر منه لو وقع على ثياب؟ الجواب لا أدري. من 3 سنوات وأم لا تطيق أبي والمقصود القرب والجماع على الرغم من أخطائه الكثيرة من عصبية وغير ذلك فهل هذا سحر أم بسبب معاملته؟ الظاهر من بسبب معاملته. لو عملها معاملة كويسة هتبقى معاه كويس. ودي مسألة مهمة يا أخوانا. أنت ممكن تخلي البيت زحيم وممكن تخلي البيت طيب. ما تحاولش كل ما زوجتك تعمل حاجة تقول لها شوفي الكل مش متغطية شوفي الطبيخ طلع حادث شوي عدبي تقول شوفي طلع حادث خالص السفرة مش معبولة كويس الثياب مش عارف ايه الغسل عليها كذا. لا لا يمكن لا يمكن ان تجد امرأة كاملة متكاملة. حاول تتغافل تغافل عن 5-6 اشياء ونبهها على شيء وبعدين لما تلاقي الطبيخ حلو تسكت ما تدوش حاجة ولما تلاقيه واحد تتكلم ليه غلط كده، ليس هذا من العدوى الانسان. لما تلاقي طبخ تقول يا سلام، شوف يا اولاد ربنا يخلي لنا امكم، امكم دي اللي بناكل من فواضحها الحلوه كل حاجه، خلصتون حتى اهل ابنك، حتى لو كانت عامله لك المحشي طعميه تقول يا سلام. شوف تفتح نفسك كلمه طيبه، كلمه طيبه تجعل الاسره سعيده. المراه تعمل وتبذل قصارى جهدها عشان تسعدك، انما لما تلاقيك اصلا مش معبر، وخلي بالك المرأة لما تلبسها جلابية حلوة مش تسكت كده وتدور وشك الناحية التانية، أمال هي لابسة لمين؟ تلبس يعني الحلوة تطلع في الشارع؟ لا، أول ما هي طلعت في الشارع منتقبة، تنتقب بره وجوه، زي بعض البدويات التقت مع أهل في السعودية في منطقة، المرأة منتقبة ليل نهار بعض البدو، فبتشتكي لأهلي بتقول لها شوف البنت بيت زوجة ابنها. بتلاقي لا تصوري ان قاعده مع زوجها وكشفه وشوف استغرب، قالت لها امال ايه يا ست الحاج؟ قالت لها دعاني ابوه ما شافش وشي الا بعد سنه. امال بعد سنه عجب، احنا مش عاوزين التعصب ده ومش عاوزين بقى الامر الاخر، يعني المرأة المنتقبة تنتقب برا وتتحسن، وخلي بالك بقى المنتقبة مش تجيب النقاب كده وتكوي وتخليه على خمسة عشرة، لا ده طالب تكسره كسره، مش تجيب يعني لا، اذا طالب تجيب الصوف من اللي هو ما يجسمش خالص، ها اذا دخلت البيت ده تلبس كل حاجة، تلبس الفساتين وتلبس الزلاليف وتلبس الموضة احدث موضة لمين؟ لزوجها، اذا كانت هي وزوجها في بيتها بس لزوجها، يقوم زوجها ينظر الى هذه المناظر الجميلة فينشرح صدره وتكون حياة حياة حياة. فاذا شفت عالم دي قل بس كلمة يا سلام، ايه الجمال دي كفاية. هو انت دون قبل الاستاذ